والدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى جل وعلا الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسيأتي معنا قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بماذا؟ بعبادتهم. فسمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يدعونهم من دون الله، والله جل وعلا قال: وكانوا بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة. وهذا يأتي في القرآن كثير، فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة وقربة كبيرة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، بل هي حق خالص له، لا يدعى إلا الله، لا يطلب إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل وعلا، فهي حق خالص لله. فمن صرف حق الله تبارك وتعالى الخالص لغيره جعل ذلك الغير ندا لله وشريكا مع الله جل وعلا. والله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تعلمون أنه وحده تفرد بخلقكم ورزقكم وإحيائكم وإماتتكم وتدبير شؤونكم، فلا تجعلوا له أندادا أي شركاء في العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.